أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، فهذه عامة ليست خاصة بمن كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي باقية ما بقي الناس. فالذين اشتغلوا بالدنيا وأقبلوا عليها وأصبح همهم المال وتكثيره والمحافظة عليه، هؤلاء هم الملامون المعاتبون المؤدبون. ألهاكم عن طاعة الله وطاعة رسوله، عن الرباط والجهاد، عن الصيام والقيام، عن فعل الخيرات. ألهاكم ماذا؟ التكاثر، أي طلب كثرة المال، طلب كثرة المال. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ألهاكم وقال: يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. سمع الرسول كما في صحيح مسلم يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مال، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركك للناس، فذاهب وتاركه للناس. قوله تعالى: هل أتى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم. فأرباب المال والمشغولون به والمقبلون عليه يجمعونه من الحلال والحرام، هؤلاء معرضون عن ذكر الله، عن طاعة الله، عن عبادة الله، حتى يموتوا ويدخلوا القبور، وثم تنكشف الحال لهم، ثم يظهر وضعهم كما هو القبور. وزيارة القبور يقول فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزاهدكم في الدنيا وتذكركم بالآخرة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور يا عباد الله، يا أصحاب رسول الله، أيها المؤمنون، فزوروها فإنها تذكركم بالدار الآخرة وتزهدكم في الدنيا. ومن هنا زيارة القبور سنة، وعلى أرباب المال، على أصحاب هذه الأموال الذين يتكالبون عليها الليل والنهار ويبتعدون عن طاعة الله وطاعة رسوله، لو أنهم يزورون المقابر ويقفون أمام الموتى لتراجعوا، لعادوا إلى الصواب وعبدوا الله بطاعة وطاعة رسوله، وما اشتغلوا بأوساخ الدنيا وأوضارها. لكن المؤمنات نهين عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنهن ضعيفات، ضعيفات الإرادة، رقيقات القلوب، ما يتمكن من النظر إلى القبر حتى يندفعن بالبكاء والصياح. فرحمة بهن وشفق عليهن نهاهن رسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. أما الذكور أما الرجال فزيارة القبور محمودة لهم وفيها خير كثير، هي التي تهذب النفس وتؤدبها. الذي يقف على القبور ويسلم عليهم ويذكر حالهم أين كانوا وكيف كانوا وسوف يكون مثلهم في يوم الأيام، هذا يرق قلبه نعم، ويزهد في الدنيا وأوساقها ويقبل على الآخرة وما فيها، وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، واديان من ذهب. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب إلا أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب، ولن يملأ فمه إلا التراب فقط لما يموت. ويتوب الله على من تاب. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا. من كان مشغولا بأوساخ الدنيا وأوضارها فترك الصلاة وأقبل على الباطل وأقبل على الربا والتكالب على الدنيا وأعرض عن طاعة الله ورسوله، إن تاب تاب الله عليه، باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا حتى تحشرج النفس في الصدر أو تطلع الشمس من مغربها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. كلا كلمة ردع، كلا سوف تعلمون. اي نعم، لما يدخلون القبر يعرفون صالح دنياهم ما كانوا يعملون له. ثم كلا ردع ثاني سوف تعلمون، والله العظيم سوف يعلمون ما هم عليه الآن من الباطل والشر والفساد والتكالب على أوساخ الدنيا وأموالها، سوف يعلمون ذلك بمجرد زيارتهم لقبورهم ودخولهم فيها، وسيعلمون ذلك يوم القيامة. كلا كلمة ردع، لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون ما في القبر وما يجري فيه علم اليقين ما أقبلتم على هذه الأوساخ أبدا ولا عصيتم الله ورسوله. لو تعلمون علم اليقين لما أصبحتم مكبين على أوساخ الدنيا، تتركون الصلاة والعبادات والزكاة وتقبلون على الربا والزنا والباطل حبا في الدنيا ورغبة فيها. ثم كلا سوف تعلمون، كلا ردع أيضا، لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم بأعينكم، لو تعلمون علم اليقين لا رأيتم الجحيم، ثم لا ترونها يوم القيامة عين ثم لا ترون يوم القيامة عين اليقين. الآن ترى بعلم اليقين، والله كأننا نراها لإيماننا بها. الجحيم كأنما نشاهدها، وقد عرفنا آيات الله فيها وبيناته وحديث رسوله، وأنها دار البقاء والخلد الأبدي والعذاب الذي لا ينتهي. إذن لترون الجحيم، وهذا النظر رؤية بصرية يكون يوم القيامة، والناس في عرصات القيامة على ساحة فصل القضاء، ويؤتى بالنار وتشاهد، يشاهدها المؤمنون والكافرون بأعينهم، كما أخبر تعالى: وعزتي وجلالي لترون الجحيم. اللام هذه لام القسم، لترون الجحيم قطعا، ثم لترونها عين اليقين. الآن علم اليقين فقط، ولكن يوم القيامة نراها عين اليقين، نشاهدها. الكفار يشاهدونها ويدعون فيها إلى جهنم دعا، والمؤمنون يشاهدون ويصرفون عنها ويذهبون بهم إلى الجنة. ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا ثم لتسألن أيها العباد يوم القيامة عن النعيم في الدنيا، والله عن أسماعنا، أبصارنا، ألسنتنا، أموالنا، أولادنا، كل نعيم، حتى الماء البارد والظل الذي نستظله، والرطب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الحديث الشريف، يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيت، نعم، يقول من النعم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد، ظل بشجرة بجدار بارد، ورطب طيب، رطب معروف التمر طيب، وماء بارد. ولهذا كل نعمة سنسأل عنها، فإن ودينا واجبنا فيها وأدينا حق الله فيها نجونا، وإن فرطنا وأضعنا وأهملنا تلك النعم وما حمدنا الله وما شكرنا عليها، يا ويلنا، لا بد من نار جهنم. وفي الصحيح: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وأولادا؟ هكذا يقول له الملك، يقول له رب تبارك وتعالى: ألم نجعل لك سمعا وبصرا؟ ألم نجعل لك مالا وولدا؟ بلى بلى بلى، لم ما عبدتني؟ لم ما أطعتني وأطعت رسولي وأطعت الشياطين وأقبلت على الدنيا وأوساقها؟ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. كل نعمة، من طعام، من شراب، من لباس، ما فيه كما بين صور إلا كسرة تأكل وتسد بها الجوع، أو شربة ماء فقط، أو كهف، أو غار تدخل فيه للحر والبرد. أما ما عدا ذلك فكل هذه النعم نسأل عنها. والآن الظل والبرد الذي نعيش في الصيف، ألوان الطعام والشراب، أنواع الفواكه والخضار، هذه المراكب التي نركبها نطير بها في السماء ونسير بها في البر، ونركبها في ديارنا ونتنقل بها من مكان إلى مكان، هذه النعم كيف نجيب يوم القيامة إذا سئلنا عنها؟ الذي يجب أن نقوله أبنائي وإخوتي: أن نكثر من حمد الله وشكر الله. ركبت الدابة قل الحمد لله، نزلت منها قل الحمد لله، تقدم لك الطعام كل وقل بسم الله والحمد لله، لا يفارقنا حمد الله وشكره على هذه النعم. أبصارنا والحمد لله، إخواننا عمي، آذاننا افتح، إخواننا صم، أسنة وتنطق، وتوبين إخواننا بكم، وهكذا هذه النعم أين شكرها؟ خلاصة القول معشر الأبناء والإخوان: أن نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤدي الواجبات في حدود طاقتنا، ونتجنب المحرمات اجتنابا كاملا، ونسارع في الخيرات، ونسابق في الصالحات في حدود طاقتنا، حتى يتوفانا الله، وشعارنا الحمد لله والشكر لله على كل حال، وبذلك ننجو إن شاء الله من عذاب جهنم. وهكذا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دنياكم من طعام وشراب ولباس ومراكب وما إلى ذلك. وويل للمن ألهاهم التكاثر عن العبادة والطاعة وأقبلوا على الدنيا وأوساقها نبأ إلى الله منهم. نسأل الله لنا ولهم التوبة والعودة إلى الصواب يا رب العالمين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هداية الآيات أولا التحذير من جمع المال وتكتيره مع عدم شكره وترك طاعة الله ورسوله من أجله. من هداية الآيات التحذير من جمع المال وتكثيره والإقبال عليه والإعراض عن طاعة الله ورسوله فإنها مهلكة عظيمة وسوف تتجلى لصاحبها عندما يدخل القبر فقط ما ينتظر إلى يوم القيامة. بمجرد ما يلقى في قبره تتجلى هذه الحقيقة ويلقى جزاءه الذي هو ترك طاعة الله ورسول من أجل الدين والدرهم والعياذ بالله. ثانيا إثبات عذاب القبر وتأكيده بقوله حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون أي في القبر. هداية الآيات تقرير عقيدة عقيدة السؤال في القبر والعذاب والنعيم فيه. والله لا يعذب أهل العذاب في القبر والله لا ينعم على أهل النعيم في القبر. المؤمنون الصالحون والمؤمنات الصالحات ينعم عليهم في قبرهم ويفتح لهم باب الجنة يشاهدونه ومنازلهم فيها. وأما أهل الفسق والفجور والشرك والكفر والعياذ بالله فهي الظلمة وهي النار يشاهدون الجحيم. نعم. ثالثا تقرير عقيدة البعث وحتمية الجزاء بعد الحساب. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. من لم يؤمن بالدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وجزاء فهو شر الخلق والعياذ بالله شر البرية. فلهذا أدعو الناس إلى أن يؤمنوا بلقاء ربهم إلى أنهم يبعثون أحياء كما ماتوا ويسألون ويحاسبون ثم يجزون إما بالنعيم وإما بالعذاب الأليم. عقيدة البعث والجزاء هي الحياة. إن فقدها العبد مات. والله فاقد الإيمان بالدار الآخرة لا خير فيه ولا يوثق فيه ولا يعول عليه وهو شر الخلق. نعم. رابعا وأخيرا حتمية سؤال العبد عن النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها في الدنيا فإن كان شاكرا لها فاز وإن كان كافرا لها أخذ والعياذ بالله. من هداية الآيات ما علمناه أننا والله مسؤولون عن هذه النعم ونجزى بذلك. فإن كنا حامدين شاكرين أدخلنا الله نعيمه وجنته وما عذبنا، وإن كنا والعياذ بالله تعالى فاسقين فاجرين لا نحمد الله ولا نشكره ولا نطيعه فالعذاب عذاب جهنم وهو دار الخلد والبقاء الأبدي. نبأ الله من ذلك ونعود. نستمع الآيات مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أحسن.